واعلموا ان فيكم رسول الله. اذا فهو مظروف في الظرف. اذا انفس شيء يحتويه قلب المؤمن ايه؟ الله ورسوله. نعم. لو يطيعكم في كثير من الامر ما عنتم اي اصابتكم مشقه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. ولذلك في الايه بتاعت فاسقكم بنبأ فتبينوا الى اخره ان فيكم رسول الله، الايه دي استوعبها زياد بن ابي، فجاء واحد الى اذنه وقال ان همام بن عبد الله الثلثي هداك بالامس، هداك يعني عمل فيها ذمك، فقال له ادي التبين الاسلام ااجمع بينك وبينه؟ ما قدرش يقول له لا، لانه لو قال لا تبقى ثبت عليه انه كذاب. سكت ولا قال لا ولا قال، ولما سكت قال لك هو بقى ايه كذاب، فادخله بيتا يعني ورا بلطان كده، وارسل زياد الى ابن همام فاتي به قال يا ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله، ما فعلت ولا انت لذلك بأهل، انا ما عملتك وانت ما انتش اهل لامين ذنب، وهحدث لي ازاي الكلام ده؟ نعمل اعتذار. قال عمل البرفان كده ان هذا الرجل اخبرني، وخرج الرجل كده. فاصرخ ابن همام هنيها، ثم اقبل على الرجل فوجد صديق من الاعبي يقعد وياه، فقال له ايه ابيات مشهوره في هذه المساله في طبح الذين ينقلون السوق، تعشقهم بنبأ. قال له انت امرؤ اما ثمنتك خاليا، صحيح انا هزيت للرجل وبيني وبينك كده وبعدين جيت وشيت بيه، واما قلت قولا بلا علم، حاجه من اثنين، يعني قلت الكلام اللي انت بتقوله ده وانت قلت من غير ما اقول، فأبت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانه والاثم، يبقى انت خائن ما كنتش امين عليا في مجلسي، ريحت نفسي بكلمه وانت جيت ما قلتها. ولما يكون الواحد من غاز من حاجه ويريح نفسه بكلمه ما يجيبش من صديقه ان يسترها عليه، طب يمكن الواحد لما يقول هيزعل يندم. انت امرؤ اما ائتمنتك خاليا فقلت، واما قلت قولا بلا علم، فأبت من الامر الذي كان بيننا بمنزله بين الخيانه والاثم. فاكثى زياد من الواش وكان في خدمته، قال له ما سمعت تنفعني، وادنى ابن همام. فلما بلغت الواش الحكايه قال لو علم ابن همام ان وشايتي به هي التي وضعته هذا الموضع لشكرني وحمدني عليها. واعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم، يعني لو اطعكم يعني برضه هتكمل القضيه الاولى، لو اطعناكم يوم الحديبيه ولا عملنا الصلح مع قريش ولا رجعنا بدون عمره كنت دخلتم في ايه؟ في مشقه وفي ومتاعب. ولكن الله حبب اليكم الايمان، حبب اليكم الايمان فلم تقضوا امرا خلاف ما قضى فيه رسول الله ورضيتم به، وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. معنى الراشد هو الذي التزم طريق الحق والهدايه فلم يحد عنه. ولذلك يقول لك عايزين نرشد الشيء الفلاني، يعني نضعه في موضعه، عايزين نرشد النفقات لاننا بننفق في اشياء ما لهاش لازمه، ننفقها مثلا في مصلحه. اولئك هم الراشدون.